الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأنواع الإعراب أربعة، ما هي؟ رفع ونصب. نعم، رفع ونصب وخفض وجزم. ما الذي الأسماء منها؟ أسماء الرفع والنصب والخفض. وما الذي الأفعال؟ أفعال النصب والرفع والجزم. نعم، الرفع والنصب والجزم. إذا قلت إن أسماء الأفعال مبنية، ما معنى وصفها بأنها مبنية؟ تلزم حركة واحدة. نعم، أحسنت، يلزم آخرها حركة واحدة. على ما يبنى فعل الأمر؟ على موجز فيه مضارعه. نعم، لو فصلتم. فإذا كان لم يتصل به شيء يبنى على السكون. نعم، إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء يبنى على السكون. نعم، وإذا كان آخره حرف علة فيبنى على حذف حرف العلة. أحسنت، معتل الآخر يبنى على حذف حرف العلة. نعم، وإذا كان من الأمس من الأمس للخمسة. نعم، فيبنى حذف النون. أحسنت، إذا كان من الأمس للخمسة يعني اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فإنه يبنى على حذف النون. أحسنتم. لينبذن في الحطمة. لينبذن، هذا الفعل المضارع معرب أو مبني؟ مبني. لماذا مبني؟ لاتصاله بنون التوكيد المباشرة. أحسنت، وهي هنا ثقيلة، لينبذن في الحطمة. أحسنت. طيب، نسمع الدرس الجديد. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه المسلمين أجمعين. كما قال الناظم وفقه الله تعالى: باب أحوال إعراب الأسامي ست، أجمعها في اللفظ لا تشد. المفرد المنصرف ارفعه بضم، انصب بفتح وجرون كسرا تؤم. وجمع تكسير لدى انصراف، يعرب مثل ذاك كالضياف. رفع المثنى والشبيه بالالف، والنصب والجر بياء قد عرف. رفع بواو وبينصب وجرلا، جن لمع الذكور سالما والنظرا. لمع الاناث السالم ارفع ضما، والنصب والجر بكسر حمى. بالواو رفع الخمس في الاسماء، بالالف انصب وجرا بالياء. اب اخ حم فم ان القيا، ميم ودوء تلك لم تضف ليا. يرفع بالضمه ما لا ينصرف، والنصب والجر بفتحة يولد. أحسنت، بارك الله فيكم. قال وفقه الله: أحوال إعراب الأسامي ست، أجمعها في النظم لا تشت. يقال شت الأمر يشت إذا تفرق، لا تشت لا تتفرق. فالمفرد المنصرف ارفعه بضم، وانصب بفتح، وجرا كسرا تأم. المقصود بالمفرد هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. وسيأتي الكلام عن المثنى والمجموع والملحق بهما والأسماء الخمسة إن شاء الله. فالمفرد المنصرف، المنصرف هذا احتراز من الممنوع من الصرف، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. فالمفرد المنصرف علامة رفعه الضمة، وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة جره الكسرة. تقول في حال الرفع: جاء زيد. زيد مفرد منصرف، فزيد هنا مرفوع، وعلامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد. وفي حال النصب: رأيت زيدا. زيدا هنا منصوب، وعلامة نصبه الفتحة لأنه اسم مفرد. وتقول في حال الجر مررت بزيد، زيد هنا مجرور وعلامة جره الكسرة لأنه اسم مفرد منصرف. والحركة في جميع هذا ظاهرة. ونستحضر هنا ما سبق أمس من أن الحركة قد تكون مقدرة، ففي قولك جاء موسى، موسى مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ التعذر. أحسنت. أي في قولك رأيت أخي، أخي هنا منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ نعم، اشتغال المحل بحركة المناسبة. وفي قولك سلمت على القاضي، القاضي هنا مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ الثقل. الثقل، أحسنت. إذن المفرد المنصرف علامة رفعه الضمة وعلامة نصبه الفتحة وعلامة جره الكسرة. ثم قال وجمع تكسير لدى انصرافي يعرب مثل ذاك كالضياف. جمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين مع تغير في صيغة مفرده، وهو كالمفرد يعرب مثل ذاك، أي مثل المفرد. فجمع التكسير المنصرف كالمفرد المنصرف، علامة رفعه الضمة وعلامة نصبه الفتحة وعلامة جره الكسرة. ثم مثل فقال كالضياف. الضياف جمع ضيف، يقال هؤلاء ضيافي، هو جمع تكسير. تقول جاء الرجال والضياف، علامة الرفع هنا الضمة. ورأيت الرجال والضياف، علامة النصب هنا الفتحة. وسلمت على الرجال والضياف، علامة الجر هنا الكسرة. فكل ما دل على أكثر من اثنين مع تغير في صيغة مفرده فهو جمع تكسير، علامة رفعه الضمة وعلامة نصبه الفتحة وعلامة جره الكسرة. ثم قال وفقه الله رفع المثنى والشبيه بالألف والنصب والجر بياء قد عرف. المثنى ما دل على اثنين بزيادة في آخره وهو صالح للتجريد وعطف مثله عليه، هذا المثنى ما دل على اثنين بزيادة في آخره وصالح للتجريد وعطف مثله عليه. تقول مثلا جاء الطالبان، هذا لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره وهي الألف والنون وهو صالح للتجريد من هذه الزيادة، فتقول جاء طالب، ويصح أيضا ويصح أن تعطف عليه مثله فتقول جاء الطالب وطالب آخر. هذا المثنى علامة رفعه الألف وعلامة نصبه وجره الياء. تقول جاء الزيدان، ورأيت الزيدين، ومررت بالزيدين. وجاء الرجلان، ورأيت الرجلين، ومررت بالرجلين. جاء الزيدان، الزيدان مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. رأيت الزيدين، الزيدين هنا منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. ومررت بالزيدين، الزيدين هنا مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. وأما الشبيه بالمثنى يقال له الملحق بالمثنى الذي ذكره في قوله رفع المثنى والشبيه. المقصود به ألفاظ تعرب إعراب المثنى ولا يصدق عليها حده، من ذلك اثنان واثنتان، هذا يعرب بإعراب المثنى. تقول حضر اثنان من الطلاب، ورأيت اثنين وسلمت على اثنين، علامة رفعه الألف وعلامة نصبه وجره الياء، لأنه ملحق بالمثنى. لكن لماذا هو ملحق بالمثنى وليس مثنى حقيقة؟ لأنه لا يصدق عليه الحد السابق. هل هو صالح للتجريد من الألف والنون؟ ليس صالحا، لا يصح إسقاط الألف والنون منه، فتقول إثن. ومن الملحق بالمثنى كلا وكلتا مع الضمير، تقول جاء الزيدان كلاهما ورأيت الزيدين كليهما ومررت بالزيدين كليهما. فكلا وكلتا إذا أضيفا إلى الضمير دخلا في قول الناظم والشبيه، فأعربا إعراب المثنى، وهما ملحقان بالمثنى وليسا من المثنى حقيقة، لأنه لا يصح هنا إسقاط الألف في كلا وكلتا. ثم قال الناظم وفقه الله: وارفع بواو وبينصب وجورا جمع الذكور سالما والنظرا. جمع المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، وهو صالح للتجريد وعطف أمثاله عليه. ففي قولك فاز المخلصون، المخلصون اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره. ما هي الزيادة؟ الواو والنون، أحسنت. وهو صالح للتجريد من هذه الزيادة، هو صالح للتجريد من هذه الزيادة، فتقول مخلص. وهو صالح لعطف أمثاله عليه. فهذا الجمع جمع المذكر السالم علامة رفعه الواو وعلامة نصبه وجره الياء، تقول جاء الزيدون ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين. جاء الزيدون، الزيدون مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. رأيت الزيدين، الزيدين منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. ومررت بالزيدين، الزيدين هنا مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. وقول الناظم وفقه الله والنظرة يقصد به الملحقة بجمع المذكر السالم، وهو ما يعرب إعراب جمع المذكر السالم ولا يصدق عليه حده. ومن ذلك عشرون وأخواته، والمقصود بأخواته الأعداد من 30 إلى 90 بدخول الغاية، هي ملحقة بجمع المذكر السالم، فهذه الأعداد تعرب بإعراب جمع المذكر السالم. تقول عندي 20 كتابا، 20 هنا مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وتقول اشتريت 20 كتابا، 20 هنا منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وتقول استفدت من 20 كتابا، 20 هنا مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وهذه الأعداد من 20 إلى 90 بدخول الغاية كلها في القرآن. قال تعالى إن يكن منكم 20 صابرون، وقال تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال تعالى فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، قال تعالى في إطعام 60 مسكينا، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فاجلدوهم 80 جلدة. طيب أين العدد 90 في القرآن؟ 99 نعجة. أحسنت. أحسنت. نعم، إن هذا أخي له 99 نعجة. ومن ذلك أيضا من الملحق بجمع المذكر السالم سنون، تقول في الرفع هذه سنون هكذا بالواو خصبة، وفي النصب أقمت في المدينة. من الملحق بجمع المذكر السالم سنون، تقول هذه سنون هكذا بالواو خصبة، هذا في الرفع، وفي النصب أقمت في المدينة سنين، وفي الجر درست في الجامعة 4 سنين مثلا. ومنه عليون، عليون اسم لأهل الجنة، وهو ملحق بجمع المذكر السالم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، عليين مجرور، ما علامة جره؟ لماذا؟ أحسنتم أحسنتم. وما أدراك ما عليون؟ عليون هنا مرفوع، ما علامة رفعه؟ لماذا؟ أحسنت. ومنه ما سمي به، يعني لو سمي رجل زيدون فهذا يعامل معاملة جمع المذكر السالم، فتقول جاء زيدون ورأيت زيدين ومررت بزيدين. ثم قال وفقه الله. نعم، يكون ملحقا بجمع المذكر السالم. جمع الإناث السالم مرفع ضمة، والنصب والجر بكسر حمى. جمع المؤنث السالم ما جمع بألف وتاء مزيدتين. علامة رفع جمع المذكر السالم الضمة، وعلامة نصبه وجره الكسرة. تقول في حال الرفع المؤمنات هكذا بضم التاء، وفي حال النصب والجر المؤمنات بكسر التاء، والمؤمنون والمؤمنات، المؤمنات هنا مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات، المؤمنات هنا منصوب، ما علامة نصبه؟ الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، المؤمنات هنا مجرور وعلامة جره الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. ويلحق به أولات، وأولات الأحمال أجلهن، أولات مرفوع علامة رفعه الضمة. وإن كن أولات حمل، أولات هنا منصوب، ما علامة نصبه؟ كسرة. لماذا؟ كسرة. نعم نعم أحسنت، لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. وكذلك ما سمي به، لو سميت امرأة فاطمات أو زينبات، هكذا امرأة اسمها فاطمات فتعرف بهذا الإعراب. ومنهم عرفات، علم على المشعر المعروف، تقول هذه عرفات ورأيت عرفات ومررت بعرفات هكذا، ترفعه يعني علامة رفعه الضمة وعلامة نصبه وجره الكسرة. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فإذا أفضتم من عرفات، عرفات هنا مجرور وعلامة جمعه الكسرة، هو ملحق بجمع المؤنث السالم. ثم قال وفقه الله. بالواو رفع الخمسة الأسماء، بالألف ينصب، وجورا بالياء. الأسماء نعم شيخنا. السلام عليكم. ما معنى حمى؟ قدر، حمى قدر. وهنا هل البيت إشارة إلى ما يلحق به؟ ذكرته فقط لمناسبة المثنى وجمع المذكر السالم، يعني ذكره في المثنى رفع المثنى والشبيه، وذكره في جمع المذكر السالم قال والنظرة، لكن هنا ليس في البيت ذكر للملحق. نعم. هذه ليس لها علاقة به؟ حمى معناها قدرة، ولكن إذا حمى القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر، حمى قدر. بالواو رفع الخمسة الأسماء، بالألف ينصب وجورا بالياء. الأسماء الخمسة علامة رفعها الواو، وعلامة نصبها الألف، وعلامة جرها الياء، ثم بينها فقال وفقه الله: أب أخ حم فم إن ألقيا ميم وذو إن تلك لم تضف ليا. أب هذا الأول من الأسماء الخمسة، أخ هذا الثاني، حم هذا الثالث، فم هذا الرابع، إن ألقيا ميم وذو هذا الخامس، إن تلك لم تضف ليا. هذه الأسماء الخمسة علامة رفعها الواو. وأبونا شيخ كبير، أبونا مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من أسماء الخمسة، وعلامة نصبها الألف. ألم تعلموا أن أباكم، أباكم منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من أسماء الخمسة، وعلامة جرها الياء. ارجعوا إلى أبيكم، أبيكم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. ولا تعرف، ولا تعرب بالحروف إلا بشروط أربعة. الشرط الأول أن تكون مفردة، فإن كانت مثنى أعربت إعراب المثنى السابق ورفع أبويه على العرش، هنا يعرب إعراب المثنى. وإن كانت مجموعة جمع تكسير أعربت إعراب جمع التكسير بالحركات: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، آباؤكم مرفوع ولا ترفع الضمة لأنه جمع تكسير. وإن جمع منها شيء جمع مذكر سالم أعربت إعرابه: جاءني أبون ورأيت أبين ومررت بأبين. أب يجمع جمع مذكر سالم، فإذا جمع جمع مذكر سالم فإنه يعرب بهذا الإعراب، بإعراب جمع المذكر السالم. إذن الشرط الأول أن تكون مفردة، والثاني ألا تصغر، فإن صغرت أعربت بالحركات: جاءني أخي زيد، أخي هنا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. والشرط الثالث أن تكون مضافة، فإن لم تضف أعيت الحركات: إن له أبا شيخا كبيرا، إن له أبا، أبا هنا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وله أخ أو أخت، أخ هنا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. قال أتوني بأخ لكم، أخ هنا مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. الشرط الرابع أن تكون الإضافة لغير ياء المتكلم، فإن أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت الحركات المقدرة: وأخي هارونه أفصح مني لسانا، أخي هنا مرفوع ولم ترفعه ضمة مقدرة. إذن لا تعرب هذه الأسماء بالحروف إلا إذا اجتمعت فيها أربعة شروط: أن تكون مفردة، وأن لا تصغر يعني أن تكون مكبرة، وأن لا تصغر، وأن تكون مضافة، وأن تكون إضافة لغير ياء المتكلم. قال وفقه الله: إن تلك لم تضف ليا، هذا يندرج تحته الشرط الثالث والرابع: أن تكون مضافة، وأن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. طيب الشرط الأول والثاني هل يمكن فهمهما من البيت؟ كون صبح بأنها أب وليس آباء أو مثلا مثنى. نعم أحسنتم، وكذلك لم يصغرها. نعم أحسنتم. إذن الشرط الأول والثاني يفهمان من الأمثلة التي ذكرها الناظم، فإنه أتى بها مفردة مكبرة، فانتظم بيته وفقه الله السوط كلها. قال: فم إن ألقي ميم. الشروط السابقة شروط عامة، وثمة شروط خاصة يشاط في فم حذف ميم من آخره، وهذا قول الناظم وفقه الله: فم إن ألقي ميم، يعني يشترط حذف الميم. ويشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب. ثم قال وفقه الله: يرفع بالضمة ما لا ينصرف، والنصب والجر بفتحة ألف. الصرف التنوين، فالذي لا ينصرف هو الذي لا يقبل التنوين، الممنوع من الصرف الممنوع من التنوين. علامة رفعه الضمة، وعلامة نصبه وجره الفتحة. مثلا كلمة أحمد، هذه كلمة ممنوعة من الصرف، إذن علامة رفعها الضمة وعلامة نصبها وجرها الفتحة. تقول: جاء أحمد، ورأيت أحمد، ومررت بأحمد. ولعلنا نأخذ خلاصة مختصرة، أو نأخذ صبابة تليق بمتن الصبابة في ممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف إما أن يمنع لسبب واحد أو لسببين. فالممنوع من الصرف لسبب واحد شيئان: صيغة منتهى الجموع، وصيغة منتهى الجموع كل جمع تكسير بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة وسطها ساكن. كل جمع تكسير بعد ألف تكسيره حرفان، مثل مساجد ومدارس ومقاعد. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، في مواطن كثيرة، لاحظ مواطن مجرور، علامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. أو بعد ألف تكسيره ثلاث أحرف وسطها ساكن، مثل تماثيل، محاريب، مفاتيح. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. محاريب مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، وكذلك تماثيل. هذا الأول مما يمنع من الصرف لسبب واحد، وهو صيغة منتهى الجموع. الثاني المنتهي بألف التأنيث، وألف التأنيث إما أن تكون مقصورة أو ممدودة. مثال المقصورة: دنيا وعظمى وحبلى وذكرى، إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. والممدودة كصحراء وكحلاء وبيضاء، يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. بيضاء هذه الكلمة مجرورة، علامة جرها الفتحة لأنها ممنوعة من الصرف. هذا ما يمنع من الصرف لسبب واحد. والذي يمنع من الصرف لسببين: إما العلمية مع ستة أسباب، أو الوصفية مع ثلاث أسباب. العلمية مع العجمة، مثل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، كلها أعلام أعجمية، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كذلك. هذه العلمية مع العجمة. كذلك العلمية مع التأنيث بغير الألف. فاطمة، زينب، حمزة، عن عائشة رضي الله عنها، تقول عن عائشة مجرور وعلى جره الفتحة لأنه نوع من الصرف، ببطن مكة. ثم العلمية مع زيادة الألف والنون، عثمان، حمدان، تقول عن عثمان رضي الله عنه. والرابع مع العلمية وزن الفعل، أحمد، يزيد، يشكر، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هنا ما تنونه لأنه نوع من الصرف. والخامس مع العلمية العدل، مثل عمر ومضر وهبل، تقول عن عمر، نوع من الصرف للعلمية والعدل. والسادس مع العلمية التركيب المزدي، بعلبك، حضر موت، تقول مررت ببعلبك وحضر موته. ثم الوصفية مع ثلاث علل. الوصفية مع زيادة الألف والنون، مثل يقظان وشبعان وحيران، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، حيران، النوع من الصرف الوصفية مع زيادة الألف والنون. والثاني مع الوصفية وزن الفعل، مثل أفضل وأحسن، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، بأحسن، مجرور وعلامة جره فتحة لأنه نوع من الصرف للوصفية مع وزن الفعل. والثالث مع الوصفية العدل، مثنى وثلاث ورباع ولفظة أخر، فعدة من أيام أخرى، أخرى ممنوع من الصرف الوصفية مع العدل، الوصفية والعدل. أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، ممنوع من الصرف الوصفية مع العدل. ثم يستثنى من ذلك من الحكم الذي ذكر هنا وهو أن تكون علامة جر الفتحة، يستثنى من ذلك مسألتان يجر فيها الممنوع من الصرف بالكسرة. الأولى إذا كان مضافا، تقول مثلا صليت في مساجد، لكن إذا أضفته تقول صليت في مساجد المدينة، في مساجد المدينة، لما أضفته جررته بالكسرة. لاحظ، فحيوا بأحسن منها، إذا أضفته تجره بالكسرة في أحسن تقويم، في أحسن تقويم، لما أضيف جر بالكسرة. هذا الأول. الثاني إذا اقترن بأل، صليت في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد، لما اقترن بأل جر بالكسرة. وقد ختم الناظم الكلام على أحوال إعراب الاسم بالممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف أشبه الفعل، فيكون هذا من حسن التخلص، هذا من حسن التخلص. حسن التخلص هو الانتقال مع ملائمة، فمن حسن تخلص الناظم وفقه الله أنه ختم بالممنوع من الصرف أحوال إعراب الاسم، وانتقل بعده إلى الكلام على أحوال إعراب المضارع. طيب لو أخذنا بعض الأمثلة على ما سبق، قال تعالى: قال رجلان من الذين يخافون. قال رجلان، رجلان ما علامة رفعه؟ ألف. لماذا؟ أنه مثنى. أحسنت. فوجد فيها رجلين، رجلين ما علامة النصب هنا؟ الياء. الياء لماذا؟ لأنه مثنى. أحسنت. قد كان لكم آية في فئتين، فئتين ما علامة الجر؟ لماذا؟ لأنه مثنى. أحسنت. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المؤمنون هنا ما علامة الرفع؟ الواو. لماذا؟ لا مجال ذكر سالم. والمؤمنات هنا ما علامة الرفع؟ الضمة. الضمة، نعم الضمة. لماذا؟ أحسنت. إن المسلمين والمسلمات، إن المسلمين، المسلمين هنا ما علامة النصب؟ الياء. نعم. لماذا؟ أحسنت. إن المسلمين والمسلمات، المسلمات ما علامة النصب هنا؟ كسرة. لماذا؟ لأنه أحسنت. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. المؤمنين ما علامة الجر هنا؟ الياء. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. أحسنت. والمؤمنات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. المؤمنات هنا ما علامة الجر؟ لماذا؟ أحسنت. قلوب يومئذ واجفة، قلوب يومئذ واجفة. قلوب ما علامة الرفع هنا؟ الضمة. لماذا؟ لأنه جمع تكسير. أحسنت. ونقلب أفئدتهم، أفئدتهم ما علامة النصب هنا؟ ما علامة النصب؟ فتحة. لماذا؟ لأنها جمع. نعم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. قلوب ما علامة الجر؟ كسرة. لماذا؟ جمع تكسير. أحسن. إذ قالوا ليوسف وأخوه، أخوه ما علامة الرفع هنا؟ الواو. لماذا؟ أسماء الخمسة. أحسنت. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، أبينا ما علامة الجر هنا؟ أبينا. لماذا؟ نعم ما الخمسة. أحسنت. إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. أبانا ما علامة النصب هنا؟ أبي. أحسنت. لماذا؟ نعم. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد. ذو ما علامة الرفع؟ الواو. لماذا؟ لأنه الاسم الخمسة. وآتي ذا القربى حقه ما علامة النصب هنا؟ ذا. لماذا؟ لأنه الاسم الخمسة. نعم. ارجع. وبذي القربى، وبذي القربى. ذي ما علامة الجر هنا؟ يا. لماذا؟